ما هي الأفعال التي تنصب ثلاثة وأربعين؟ سبعة. سبعة نعم. أخبر وأعلم. حدث. أنبأ. أخبر. خبر. قولك أرى السابق، لماذا قيد السابق؟ نعم، احترازا من أرى البصرية التي تنصب من حولين، أو يريد أرى التي تنصب ثلاثة من بعيد، فهذه مثلها التي ذكرت خمسة. عندك هل سمع فيها أو ما هو الذي سمع فيها عند عملها عند عمالها؟ نصب ثلاثة وفعل مع تغيير صيغة الفعل، ولم يسمع نصبها للثلاثة وفعل من غير تغيير الصيغة، أي ثلاثة وفعل صريحة من غير تغيير الصيغة لم يسمع. أحسن. تعديتها لثلاثة هل بالهمزة وتضعيف؟ بالتضمين. سلبا. وتضمينها معنى أرى وأعلم. قال رحمه الله: قال الفاعل، قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى: زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل تعريفه لغة من أولد الفعل كما ذكر الفضلي هنا، وأما تعريفه الاصطلاحي فسيأتي إن شاء الله. وذكر في هذا البيت أن الفاعل من أحكامه أنه مرفوع، وذكر فيه أن رافعه قد يكون فعلا وقد يكون ما هو شبيها بالفعل، أي ما يعمل عمل الفعل، وقد يكون الفعل الرافع له مشتقا كأتى، وقد يكون جامدا كنعم الفتى. هذا هو حاصل ما أراد بهذا البيت رحمه الله تعالى، أن الفاعل مرفوع ورافعه فعل وشبه فعل أو شبه فعل، والفعل إما أن يكون متصرفا أو جامدا. ولذلك نوع الأمثلة كمرفوعي أتى زيد، هذا الرافع له فعل متصرف، منيرا وجهه الرافع له شبيه بالفعل منيرا صفة مشبهة، نعم، ونعم الفتى رافع له فعل جامد. أما تعريف الاصطلاحي يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: لما فرغ من الكلام على نواسق الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع، وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. قال: فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل، وقال على طريقة فعل لأجل إخراج مغير الصيغة فعل، لأجل إخراج فعل، أو يقصد بفعل أي الذي لم تغير صيغته، فقوله فعل من أجل إخراج الذي يرفع نائب الفاعل مغير الصيغة سيأتي إن شاء الله. قال: أو شبهه، فهذا هو تعريفه الاصطلاحي، والاسم سيأتي أنه يشمل الصريح المؤول الصريح المسند إليه فعل، أي المرتبط به فعل، المنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النفي، وكانت المسلم على جهة الإثبات أو النفي كما أشار إلى هذا الفضلي، فقوله المسند أي المرتبط به المنسوب إليه فعل على طريقة فعل، ولم يقل المسند إليه فعل تام، لأن الفعل الناقص لا يرفع فاعلا، لا يرفع فاعلا، سواء قلنا بتمامه، سواء قلنا بأنه يفيد الحدث أو لم يفيد الحدث، فإنما بعده الاسم ليس مرفوعا به، ليس مرفوعا به على أنه فاعل له، فهو ما يحتاج إلى هذا التقييد كما نبه على هذا الفضلي. قال: ولا حاجة لتقييد الفعل بالتام لخروج اسم كان بقيد الإسناد. نعم، لا يحتاج إلى هذا لأنه قد قال المسند إليه، فلا يحتاج إلى أن يقول تام، لأن الفعل الناقص ليس مسندا إلى ما بعده، الفعل الناقص ليس مسندا إلى ما بعده. فإذا قوله المسند إليه هذا قيد أخرج به الفعل الناقص. لماذا أخرج به الفعل الناقص وما احتاج إلى أن يقول فعل تام لإخراج الناقص، وإنما اكتفى بقوله المسند إليه؟ لأن الفعل الناقص ليس مسندا إلى ما بعده، سواء قلنا بإفادته الحدث أو لم نقل بذلك، فإنه ليس مسندا إلى ما بعده. أما بعدم القول لإفادته الحدث فهذا ظاهر، لأنه لم يؤت به إلا لأجل أن الصوت ضعيف، لأنه لم يؤت به إلا قيدا ورابطا فقط للمسند. طيب نواصل، نحن سنواصل سمع ولم يسمع، سنواصل نحن درسنا وولدنا توكل على الله. طيب الانتقال يحتاج وقت، ما ادري كيف ترون الان، ما يسمع هناك صوت؟ ما في صوت؟ عندنا بطارية، اي بطارية تلك يؤتى فيها هناك. قال: هذه الافعال لم تسمع الا مغيرة الصيغة، فهل يجوز استعمالها بدون ان نغير صيغتها؟ نعم يجوز، هو الاصل يجوز، لكن العرب لم تلفظ بها الا مغيرة الصيغة، اما استعمالها على الاصل جائز، ففيه مانع. ما يكون ناقص. نعم تنصب ثلاثا فعيل، اعلمت او انبات زيدا عمرا منطلقا، ثلاثا فعيل صريحه غير صريحه. قال: فاما الفاعل، قال: فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل، قلنا لم يقيد الفعل بالتام كما قيد غيره، لأنه اكتفى بقوله المسند، اكتفى أي واحترز عن اسم كان بقوله المسند، لأن اسم كان كان ليست مسندا إليه. نقرأ إن شاء الله حتى تعمل فائدة. قال: لا حاجة لتقييد الفعل بالتام لخروج اسم كان بقيد الإسناد. نعم أخرجه بقيد الإسناد، خرج اسم كان، فلا يحتاج بعد ذلك أن يقول فعل تام لأنه اكتفى بالإسناد، فهذا محترز احترز به عن اسم كان أي الإسناد. قال: لخروج اسم كان بقيد الإسناد إذ لم تسند إليه أصلا، كان ما أسندت إليه أبدا، كان زيد عالما، كان لم تسند إليه سواء قلنا بتمامها أو بنقصانها سيأتي. قال رحمه الله: إذ لم تسند إليه أصلا، أما على أنها لا حدث لها بل هي روابط وقيود للمسند وهو الخبر فظاهر، أما على أنها لا حدث لها، تقدم الخلاف في ذلك هل الناقصة تفيد الحدث أو لا تفيد الحدث، أما على أنها لا حدث فيها وإنما هي روابط وقيود للمسند وهو الخبر فهذا ظاهر، أن كان لم تسند إلى ما بعدها، وإنما جيء بها لتقييد الخبر تقييد زمنه، لتقييد الخبر أي تقييد زمنه وأنه حصل في الماضي، كان زيد عالما أو كان زيد قائما، فقائما هنا خبر وفيه حدث مطلق، قيد بإيش زمنه؟ بكان بالفعل أنه كان فيما تقدم. قال: لا حدث لنا بل هي روابط وقيود للمسند، وهو الخبر فظاهر. وأما على أن لها حدثا مطلقا وهو الحصول والثبوت فلأنه لم يثبت للإسم، أما على القول بأنها لها حدث فكان أيضا ما أسندت إلى الإسم، وإنما أسندت إلى مضمون الخبر، إلى مضمون معنى الخبر وهو المصدر كما سيأتي، مضمون الجملة هو الخبر الذي أفاد ذلك. قال رحمه الله فلأنه لم يثبت للإسم، أي كان لم تثبت للإسم بل لمضمون الجملة وهو مصدر خبرها، وإنما أسندت لمضمون الجملة وهو مصدر خبرها. فإذا قلت كان زيد قائما أي حصل شيء من إيش؟ من زيد وهو القيام، أي حصل قيام زيد، معنى كان زيد قائما أي حصل قيام زيد، هذا على القول بأنها فيها حدث ناقصة، فهي أيضا ليست مسندة إلى الإسم بعدها، وإنما مسندة إلى مضمون الجملة وهو مصدر الخبر، مسندة إلى مضمون الجملة وهو مصدر خبرها. فقولك كان زيد قائما أي كان قيام زيد، أي كان قيام زيد، أي حصل قيام زيد، فهي أيضا ليست مسندة إلى الإسم، وإنما مسندة إلى مضمون الجملة الذي أفاده الخبر أو الذي هو مصدر الخبر. واضح. فعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقول فعل تام، اكتفى عن ذلك بإيش؟ بالمسند، اكتفى عنه بالمسند، لأن كان لم تسند إلى ما بعدها أي لسمها، سواء قلنا بتمامها أو بنقصانها، وإنما هي قيود وروابط على القول بالنقصان وعلى القول بالتمام، إنما هي مسندة إلى مضمون الجملة أي إلى المصدر المفهوم من خبرها أو إلى مصدر خبرها، وليست إلى الاسم الذي بعدها. قال على طريقة فعل، خرج بذلك طريقة فعل، فإن المرفوع بعده لا يقال له فاعل، وإنما هو نائب عن الفاعل كما سيأتي. على طريقة فعل أو شبهه، أو شبهه معطوف على قول فعل، الاسم المسند إليه فعل أو شبهه، فأو عاطفة تفيد التنويع للتردد والشك، ويكون ما بعدها معطوف على قوله فعل، معطوف على قوله فعل وهو مرفوع مثله كما ترى. والمقصود بشبهه هو الذي يعمل عمله، وهي أشياء كثيرة أوصلوها إلى عشرة، أوصلوها إلى عشرة أشياء ما تعمل عمل الفعل وهي من شبه الفعل، فذكروا اسم الفاعل، وذكروا أيضا كذلك صيغ المبالغة، وذكروا المصدر، وذكر اسم المصدر، وذكر الجار والمجرور والظرف المعتمدين واسم الفعل إلى آخر ذلك، ذكر وصلها بعضهم إلى عشر أشياء تعتبر من شبه الفعل، أي أنها ترفع الفاعل. من هذا يرجع إلى ابن حمدون، فإنه ذكر هنا في الأول 205 شبه الفعل يشمل هذه الأشياء التي تعمل عمل الفعل، اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، وكذلك اسم التفضيل والصفة المشبهة والمصدر واسم المصدر والظرف والجار والمجرور المعتمدين والمعتمدان على شيء قبله من النفي أو شبه النفي أو المخبر عنه إلى آخر ما تعلمونه، ولعله يأتي بما بعد. وذكر أيضا الاسم الذي يقوم وضع موضع الفعل، أيضا عاش هذا الاسم الذي وضع موضع الفعل، إياك وزيد، إياك أنت وزيد، إياك أنت وزيد، فإياك هذا اسم وضع موضع الفعل، عمل عمل الفعل، وفاعله ضمير مستتر تقدير أنت، وأنت الملفوف به توكيد، وزيد معطوف على الضمير المستتر في إياك. فهذه عشر أشياء ذكروها تعمل عمل الفعل وهي من شبه الفعل، من يعيدها؟ اسم الفاعل، صفة المشبهة، صيغ المبالغة، اسم الفعل، ظرف الجار والمجرور المعتمدين والمصدر، واسم المصدر، اسم التفضيل ما ذكره الأول، اسم التفضيل، وأيضا الاسم الذي وضع موضع الفعل، إياك أنت وزيد، إياك أنت وزيد، فإياك فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت هذا توكيد للضمير المستتر، وزيد المعطوف على أنت المستتر، ذكر هذا بالحمدون. والجار والمجرور لا بد من اعتمادهما، لقول بأنهما يعملان، فهذه 10 أشياء تدخل تحت قوله أو شبهه، أي المقصود به ما يعمل عملا. قال الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، إن أول التنويع وشبهه معطوف على فعل، وحكمه الرفع. نعم هذا هو الأصل، أن الفاعل مرفوع إلا إذا دلت قرينة ولم يحصل لبس، فالعرب ربما أعطوا الفاعل علامة المفعول وأعطوا المفعول علامة الفاعل، فرفعوا المفعول ونصبوا الفاعل إذا لم يحصل لبس وظهر المعنى. إذا ظهر المعنى ربما غيرت العرب، جعلت المفعول علامة الرفع وجعلت الفاعل علامة إيش؟ النصب، فقالوا كسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر، المعنى معلوم أن الحجر هو الكاسر والزجاج هو إيش؟ المكسور. فالعرب ربما تفعل هذا، فترفع المفعول وتنصب الفاعل. وأيضا كذلك خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، يفعلون ذلك إذا ظهر المعنى وما فيه لبس، فيرفعون المفعول الثوب وينصبون الفاعل. والإعراب تقول الثوب هذا مفعول به مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والمسمار فاعل علامه هو عليه الإعراب. ومن قال ينظر إلى الحركة في هذه الحالة، إن كان المعنى على خلاف هذا ينظر إلى الحركة، فما كان مرفوعا جعل الفاعل، وما كان منصوبا جعل إيش؟ المفعول. والذي يظهر أن الفاعل يبقى على ما هو عليه مرفوع، يبقى على ما هو عليه تقسيم هذا، يعني هو الذي يكون فاعل الفعل المتقدم، والمفعول مفعول، لكن يقال فاعل منصوب ومفعول إيش؟ مرفوع، ومفعول مرفوع. وهذا تفعله العرب إذا ظهر المعنى ولم يحصل لبس، يرفعون المفعول وينصبون الفاعل. وقد أشار إلى ذلك المؤلف الكافية كما ذكر الخضري هنا، فقال ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا تقس، رفعوا مفعول حيث لا يكون لبس مع نصب إيش؟ فاعل، هذا رووا عن العرب. فعلى هذا الإعراب يكون كما سمعته، خرق الثوب المسمار، الثوب مفعول به مرفوع، والمسمار فاعل إيش؟ منصوب، والمعنى ظاهر لا بأس بذلك. هل يقاس عليه أو لا يقاس على المسموع؟ فيه خلاف من النحاة من قال من الطراوة يقيس، وبعضهم يقول هذا يتوقف عند المسموع. ابن مالك يشير إلى ذلك، تروه فلا تقس، أي تتوقف عند المسموع فلا تقس على ما سمع. ومنهم من قال إذا ظهر المعنى لا بأس بذلك. أخذ زيد القلم، أصلح وما أصلح على القياس، أخذ القلم زيدا أو قدمت وأخرت، أصلح وما أصلح، أصلح، لأن القلم لا يكون آخذا يكون مأخوذا، فعلى القياس لا بأس، وعلى عدم يتوقف عندما سمعه، هذا الذي يظهر أنه يصح القياس، نقف عند المسموع فقط لا نتعدى ذلك. قال وحكمه الرفع والمرفوع. طيب، والمراد بالاسم ما يشمل الصريح وهو ما يقابل المؤول بقرينة المقابلة كما سيأتي، ويدخل تحت الصريح الضمير أيضا، قام وقم، فهذا اسم صريح، هذا اسم صريح، لأن المقصود بالصريح ما يقابل المؤول الذي يكون بسابق كما سيأتي. فعلى هذا الصريح يشمل قام زيد ويشمل قاما، يشمل الضمير أيضا، فهو اسم صريح بقرينة المقابلة التي ستأتي. قال يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول به، فهذا يدل على أن المقصود بالصريح الاسم الظاهر المعلوم وكذلك الضمير. قال والمؤول به، والمقصود به ما اقترن بسابق، المؤول به هو ما اقترن بسابق لفظا أو تقديرا، ولا يقدر من السوابق إلا أن المخفف فقط، والسوابق المقصودة مع الفاعل التي تكون داخلة على الفعل والمؤول فاعل، المقصود بها أن وأن وما فقط، أما كي ولو لا تدخل هنا، لأن لو المسبوق بها يكون منصوبا وكي المسبوق بها يكون ايش؟ مجرورا. لو في غالب احواله يكون منصوبا المسبوق بها، وهي تقع بعد فعل متعد ود ويود، اي من ماده التمني، فما بعدها يكون منصوبا ود لو تدهنوا. وكذلك ايضا ويود احدهم لو يعمر، لو يعمر اي تعميرا، فمصدر او لو المصدريه تقع بعد ما يفيد التمني مثل ود ويود اتمنى الى اخر ذلك، لكن المسموع مع ود ويود، ما يفيد التمني مع ود ويود يقاس عليه اتمنى ايضا كذلك، وارجو لو كان كذا ايضا كذلك. واضح؟ فليست مقصوده هنا، لان المصدر المنسبق بها مع ما بعدها يكون في غالب احوال ايش؟ منصوبا. وكذلك كي ليست مقصودة هنا من في السوابق، لماذا؟ لأن المصدر المنسبق بها يكون إيش؟ مجرورا كما تعلمون، يكون مجرورا باللام التي قبلها سواء تلفظ بها أو كانت مقدرة. فعلى هذا المقصود بالسابق هنا أن وأن وما، أن وأن وما فقط، أما كي ولو فلا يرادان مع السابق هنا. فقوله المؤول به المقصود ما اقترن به سابق، ما اقترن به سابق، ليس فاعلا صريحا، وإنما فاعل مؤول من أنه ما دخلت عليه، أو من ما وما دخلت عليه، أو من أنه ما دخلت عليه. وقد مثل الخضري لما ذكر هنا من السوابق، فمثل لأن أولم يكفهم أن أنزلنا، ومثل لأن ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما يسر المرأة ما ذهب الليالي. فكل هذا المصادر في محل رفع ايش؟ فاعل. هذا اسم صريح ومؤول، مؤول، هذا هو المقصود. والبصريون يقولون ليس، لا يوجد فاعل مؤول من غير سابق. البصريون عندهم لا يوجد فاعل مؤول من غير سابق، لا بد من سابق معه، لا بد من سابق. واستثنى بعضهم همزة التسوية، قد يكون ما بعده مؤول، وهي ليست من الحروف السابقة عند بعضهم، الحروف المصدرية التي تؤول بمصدر مع ما بعدها. فمنهم من قال قد يوجد مع همزة التسوية كما ذكر ذلك الخضري، سواء عليهم أنذرتهم، فأنذرتهم فاعل لسواء على قول، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فيكون أنذرتهم هذا فاعل لسواء. لكن الهمزة فيها خلاف يا أخوان، هل هي من الأحرف السابقة أم لا؟ فيها خلاف، فبعضهم زادها مع الأحرف السابقة. وإلى الأحرف السابقة يا أخوان المشهورة المعروفة عندنا أن وأن وما ولو وكي، هذه الأحرف السابقة. ومنهم من قال أيضا همزة التسوية تدخل تحت الأحرف السابقة، والله أعلم. والأمر سهل فيها، فقلنا بأنها سابقة أم لا. قال والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم، أي قيامك. فالفاعل هو المؤول كما رأيت. وهل يقع الفاعل جملة يعجبني تقوم؟ هل يقع الفاعل جملة أو يعجبني يقوم زيد؟ نعم، عند المصريين ما يكون جملة من غير سابق، ما فيه فاعل جملة عند المصريين، لكن بعضهم أجاز ذلك. الكوفيون يقولون لا بأس أن يقع الفاعل جملة مطلقا، ما فيه مانع أن يقع الفاعل جملة. وهناك مذاهب أخرى ذكرها ابن مضي. فهذان المذهبان مشهوران، المذهب الأول بالمنع مطلقا لا يقع الفاعل جملة، والمذهب الثاني مثلا الكوفيين بالجواز مطلقا أن الفاعل يقع جملة. هناك مذاهب فيها تفصيل تنظرها في المضي. والكوفيون يستدلون بهذه الآية، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنن، قال جملة ليسجنن هذه في محل رفع فاعل بدأ، في محل رفع فاعل بدأ. وكذلك قوله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم، قال جملة كيف فعلنا بهم فاعل تبين، وتبين لكم كيف فعلنا، فجملة كيف فعلنا فاعل تبين. والمصريون يؤولون هذه الآية فيقولون فاعل بدأ ضمير مستتر، وليس هو الجملة التي ذكرت لا يسجننه، وإنما هو الضمير المستتر البداء أي بدا لهم البداء، ثم فسر بهذه الجملة ليسجننا، فسر به، وإلى هو ضمير مستتر تقديره بدا لهم البداء ثم فسر بهذه الجملة. ما هو البداء الذي بدا لهم؟ السجن، الذي بدا لهم السجن فسر به، فهذه الجملة مفسرة بهذا الضمير المستتر وليست هي الفاعل، وإنما الفاعل ضمير مستتر مفسر بهذه الجملة وهو البداء. وهذا التأويل القوي ما هو بعيد، له شواهد تأويل قوي. وأما بالنسبة للآية الثانية وتبين لكم، قالوا كيف هي الفاعل بمعنى كيفية ذلك، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، قالوا كيف هي الفاعل وليس الجملة، كيف نفسها هذه هي الفاعل التي تأتي بمعنى كيفية، بمعنى كيفية شيء، أي تبين لهم كيفية فعلنا، تبين لهم كيفية فعلنا، فكيف هي الفاعل. قال رحمه الله: نعم يعجبني أن تقوم القيام. فخرج ابن مسرد إليه فعل ما أسند إليه غيره، نحو زيد أخوك، أو جملة نحو زيد قام أبوه، عندكم ما أسند إليه غيره مثلا. قال: فخرج ابن مسرد إليه فعل ما أسند إليه غيره، أي غير الفعل، وهو يشمل هذه الأشياء المفرد الآخر ذلك، نحو زيد أخوك، فهذا أخوك مفرد إلى زيد لكنه ليس بفعل، أو جملة نحو زيد قام أبوه، فهذا اسم وهو زيد أسند إليه جملة ولم يسند إليه فعل. قال: زيد قام، أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه، لأنه بقوة قولك قام غلامه، فهذا ليس بجملة وإنما هو في قوة الجملة، فهو أول بالجملة، فمعنى قولك زيد قائم غلامه أي كأنك تقول زيد قام إيش غلامه، فهو في قوة الجملة، وإنه مفرد، هذا خبر مفرد، زيد مبتدأ وقائم خبر وغلامه فاعل إيش لقائم، فاعل لقائم، واسم الفاعل أو الوصف مع مرفوعه المستتر والظاهر بحكم ايش المفرد، كما تقدم معكم في المتممه وبغيرها، الوصف مع مرفوعه في حكم الاسم المفرد، وهو كذلك وصف مع مرفوعه وهو مفرد لكنه بقوة ايش الجملة، كأنك تقول زيد قام ايش غلام، وهو بقوة الجملة وليس بجملة، الوصف مع مرفوعه الظاهر أو المستتر ليس بجملة، وليس ثم معصر يقول في الوصف جملة إلا واحدا ما هو من المزاد غيره، ليس ثم معصر يقول في الوصف مع مرفوعه جملة إلا واحدا، نعم إذا وقعت نحن من إنها نريد ذنوى، نعم إذا اعتمد على شيء نبيه استفهام فهذا في حكم الجملة، جملة ما قائم زيد، ما قائم زيد، فالوصف مع مرفوعه جملة، وعند الدرقشي وبعض النحاة قالوا أيضا إذا وقع صلة للموصول لأل، وقع صلة للموصول وهي أل أيضا جملة، تقول جاء الضارب، فالوصف مع مرفوعه هنا جملة. إذا موطنان، موطن عند الدرقشي موطن عند غيره كثير منهم، قالوا إذا اعتمد يكون من باب الجملة الوصف، أما في غير إليه الموضعين فلا يكون الوصف مع مرفوعه جملة، سواء كان مرفوعه ظاهرا أو إيش أو مستترا، وإنما يكون جملة عند بعض النحاة إذا وقع صلة لأل أو وقع إيش مبتدأ اعتمد، وقع مبتدأ معتمدا على شيء قبله، فهنا يكون جملة، يكون قد استغنى بمرفوعه عن الخبر فهو جملة، الوصف الذي استغنى بمرفوعه عن الخبر هذا جملة، فهذه تفهم الفائدة، فليس على الإطلاق أن الوصف مع مرفوعه ليس بجملة، هذا هو الأصل، هناك موطنان يكون فيه جملة. من نسأل حتى ننظر؟ عبد الله أنت، متى يكون الوصف مع مرفوعه جملة؟ إذا استغنى، إذا استغنى بمرفوعه عن الخبر، إذا استغنى بمرفوعه عن الخبر مثل أقارب زيد ما قارب زيد، هذا استغرب مرفوعه عن الخبر هو جملة. أحسن إلى رفع صلة لأل أيضا فادهم في رحشرين يكونون باب الجملة. وقال فهم جماعة بهذا. قال رحمه الله إنه هو باب مفرد شبه جملة وليس بجملة، شبه جملة. أما الأول فنعم. قال رحمه الله نحو زيد أو ما هو في قوة الجملة، نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم، ضمير مصدر تفسيره هو، وهو أيضا في قوة الجملة كأنك تقول زيد قام هو، زيد قائم كأنك تقول زيد قام، وهو في قوة الجملة. قال وخرج بقول على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد، فهذا خرج بقول فعل. والمراد بشبه فعل مذكور اسم الفاعل نحو أقائم زيدان، عندك يا أخي أقائم زيدان الحمد لله. نعم قائم ما يصل يكون خبرا هنا، هنا يتعين في وجه واحد كل مبتدا. نعم مبتدا والزيدان فاعل سد وسد الخبر. هذه جملة أم ليست بجملة؟ أقائم زيدان هذا جملة لأن الرسول استغنى بمرفوعه عن الخبر فيكون باب الجملة مع مرفوعه. أحسن. قال والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه كذلك مما يعمل عمل الفعل مراد بشبه الفعل صفة المشبهة أيضا وقد تقدمت الإشارة لذلك. قال زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، عندنا خطر عجبت من ضرب زيد عمرا تضبطونه هكذا كما نبدا على الخضري. عجبت فعل وفعل تضبطوه كما نطقته به. طيب احسنت من ضرب جار ومجرور متعلق بعجبت وزيد فاعل للوصف يعمل عمل الفعل احسنت وعمرا مفعول به للمصدر احسنت. ويجوز من حيث الاضافه يجوز عجبت من ضرب زيد عمرا لكن كلام على رفع زيد عجبت من ضرب زيد عمرا نبه عليه القضري. قال بتنوين ضرب ورفع زيد على انه فاعل بتنوين ضرب ورفع زيد على انه فاعل ولا يصح إضافته إليه لأن الكلام في الفاعل المرفوع لفظا، هذا واضح أن الكلام في الفاعل المرفوع لفظا وإلا إذا أضفت أيضا كذلك لكن يكون مجرورا فله محل أربع اعتبارات، محل رابع محل فاعلية ومحل جر إيش؟ الإضافة، لكن تأتي فيه صحيح صحيح رابع. أحسن الكلام على الفاعل المرفوع لفظا ولا تجوز الإضافة هذا تجوز الإضافة إذا قلت عجبت من ضرب زيد عمرا جائز، من ضرب زيد عمرا جائز ففي مانع يكون باب إضافة المصدر إلى فاعله. قال واسم الفعل نحو هيهات العقيق والضرب والجار المجرور بقيد ايش؟ الاعتماد بقيد الاعتماد بصوب لغن والمعتمد عليه إما مطلع عنه وإما نبي أو استفهام أو موصوف أو موصول إلى آخر ذلك ما تقدم معكم في الموصف. نعم متحتوصف موصف متحتوصف أيضا داخل إما على صفة أو على موصوف. جاء زيد راكبا أبوه لكن هذا لا جاء زيد لا هذا ضوء من يريد يريد بصي جار ومجرور هو حال واقع مثل يا شيخان مرضت بي بزيد عندك أبوه لا بأس لكن ما هو هذا ما يستقيم ما يستقيم هذا الذي ذكرته بزيد عندك لأنه هم جار ومجرور إذا اعتمد على موصول أو اعتمد على هذا أيضا كذلك جائز. قال رحمه الله: والضرب الجار المجرور نحو زيد عندك أبوه، هذا على أي شيء اعتمد على الضرب في العمل؟ على مخبر عنه وهو زيد، مخبر عنه اعتمد على مخبر عنه وهو زيد فعمل. قال: أو بالدار غلاماه، كذلك على مخبر عنه زيد بالدار غلاماه، وعلى موصول كذلك أيضا زيد، أو جاء الذي في الدار غلامه، جاء الذي عندك أبوه، أيضا من هذا الباب اعتمد على موصول. مررت برجل في الدار، عندي إذا ذكرت في الدار أبوه اعتمد على أيضا موصول، فهو صفة لا يعتبر، هذا الجار المجرور صفة له، برجل في الدار أبوه صفة جيد اعتمد على موصول، المهم يعتمد على نفي أو شبه نفي. ما عندك أحد أفي الله شك، هذا اعتمد على نفي وعلى شبه نفيه الاستمرار وعلى ما ذكر قليلا. قال: وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، هذا فيه خلاف في رفع الظاهر هنا، لو مثل بمسألة الطفل المتفق عليه لكان أحسن، ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل من زيد، أو ما رأيت أحدا أبدل للخير من زيد، الكحل أحسن مع مثلة الكحل، ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل، في عينيه الكحل من زيد، ما رأيت رجلا أبدل خير، لا المثال الأول هو الذي يضبط إن شاء الله، المثال الذي ذكرناه، ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل من زيد، وما رأيت أحدا أحب إليه الجود من زيد، أيضا ما رأيت أحدا أحب إليه الجود من زيد. أما أنا في خلاف، فمن مررت بالأفضل أبوه، هل يرفع اسم التفضيل الفاعل الظاهر كغير مسألة الكفر؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وبعضهم يقول هذا من باب التقديم والتأخير، والمصنف كان يرى هذا جواز، هذا ابن عقيل يرى الجواز، هذا مررت بالأفضل جار مجرور متعلق بمررت، وأبوه فاعل ليش؟ للأفضل، لكن هذا ما أحسن يقرأ، أحتاج إلى سماع مثل هذا، مررت بالأفضل أبوه أحتاج إلى سماع. قال لكم: مررت بالأفضل أبوه، والذي يمثلون به على أنه سمع، مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، هذا يمثلون به، لكن نذكر إن شاء الله المتفق عليه يكفينا، أحسن من الخلاف هذا، فهذا أحسن لعرافي أن تقول جار مجرور متعلق بما ذكره، وأما أبوه فينظر فيه، أبوه ما يسمح للفاعلية باسم التفضيل أبدا، هذا المثال إنما هو من ابن عقيل، هذا المثال من ابن عقيل. قال: فأبوه مرفوع بالأفضل، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى. قال: وبعد فعل فاعل فإن ظهر سير نقرأها عجلكم بجانب الله. قال: والمرفوع والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل، هذا ما هو موجود عندنا يا اخوان اصحاب الفضل كلنا ولا بعض منا؟ بعد ان ذكر واشار المصنف بقوله او الى ما ذكر اشار المصنف بقوله كمرفوعي اتى فقط عندنا، وهو قال: والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل او بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره، ومثل المرفوع بالفعل بمثالين، احدهما ما رفع بفعل متصدف نحو اتى زيد، وقد اشرنا اليه الحمد لله فيما تقدم، والثاني ما رفع بفعل غير متصدف نحو نعم الفتى، ومثل المرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. انتهى الصف. قوي الموقف. إلى من سبحانه وتعالى.